بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن ترفع مقتك وسخطك عنا يا رب العالمين. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فقبل أن نغادر سورة النساء إلى سورة المائدة سوف نقف وقفة مع آياتها الأخيرة مرة أخرى لكي نستنطقها بعض ما تحمله من دروس وعبر وعظات في واقعنا المعاصر. نبدأ بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. الآية تبدأ: يا أهل الكتاب. ومن هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فاليهود أهل التوراة والنصارى أهل الإنجيل، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. جاء في حديث مرسل لكن تلقاه أهل العلم بالقبول حول المجوس، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في أخذ الجزية منه، غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم. المجوس تؤخذ منهم الجزية، وهذا موضع اتفاق. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس البحرين ومن مجوس هجر، وهذا الأثر الذي تلقته الأمة بالقبول وإن كان مرسلا: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، أي يعاملون معاملة أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وليسوا بأهل الكتاب. فإذا ذكر في القرآن يا أهل الكتاب، يقصد به من؟ اليهود والنصارى فقط. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. وبالمناسبة بعض الناس يقولون هو لسه فيه باقي أهل الكتاب، ما الدنيا خربت، إن القوم خلعوا رداء الأديان وخلعوا رداء الملل وخلعوا رداء الكتب. يعني هذا التعميم على هذا النحو تعميم فاحش، إنما يمكن أن يقال من خلى عنه رداء الملل كلها وأعلن إلحاده وأعلن تعطيله للصانع فهذا ليس بكتابي، لكن من بقي على إقراره المجمل باليهودية أو النصرانية فلا يزال مخاطبا بكونه من أهل الكتاب، لا يزال موصوفا بهذه الصفة. لأن الله في نفس الآية بعدما قال يا أهل الكتاب نعى عليهم شركهم وعبادتهم غير الله، قال: لا تقولوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فرغم أنهم كانوا يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة، لكن هذا لم يرفع عنهم وصف أهل الكتاب الذي صدرت به هذه الآية في صدرها. والكلام ده أهميته العملية في حل نكاح نسائهم وفي حل ذبائحهم، لأنه إذا بقي هذا الوصف فقد بقي حل نسائهم، يعني حل نكاح نسائهم، وقد بقي حل أكل ذبائحهم، كما قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالعقد على الكتابية المحصنة عقد صحيح جائز مع الكراهة، لا نشجع عليه ولا نزينه للناس، لكن لا نحرم ما أحل الله عز وجل في كتابه، لكننا ننبه على المخاطر التي تتوقع في مثل هذه الزيجات. ونحن نستقبل كل يوم عشرات، أو يعني نستقبل مكالمات عديدة عن أوضاع كارثية لمن يتزوجون بالكتابيات. لسه اليوم قبل ساعتين أو ثلاث، يعني سؤال تقول: هل يمكن أن نشهد زواج أحد من أهل الكتاب؟ دعينا جيران أحباء، هل يمكن أن نشهد ونقبل الدعوة؟ طيب، الدعوة إذا كان ليس فيها مناكر وليس فيها ما يسخط الله عز وجل، إن قبول دعوة القوم من جنس البر والقسط الذي أمرنا به في التعامل. هذا قاعدة عامة. قلت: لا، انتظر خير إن شاء الله. قلت: لا، وعايز أقول لك إن البنت دي أبوها مسلم وهي متنصرة تبعا لأمها، وقد حاولنا كثيرا لكن هو ذا الحاصل. الرجل تزوج يعني بكتابية فغلبته على أولاده منها، والقاعدة أن الأولاد يتبعون خيري الأبوين دينا. من تزوج بكتابية فأولاده منها مسلمون، الأولاد يتبعون خيري الأبوين دينا. لكنها غلبته على أولاده فنصرات، والآن جاء وقت الزواج، تزوجون بنصارى والطقوس في الكنائس ويدعوننا إلى حضوري وإلى شهودي. فالمسألة أعمق وأبعد من أن تكون مجرد دعوة لشهود زواج أو دعوة حضور وليمة علية، لا، دي فيها أبعاد أخرى. لم يبق إلا أن يقال في مثل هذه الحالة: أما ما يتعلق بالمراسم والطقوس الدينية تتجنب بلا نزاع، وأما شهود الأمر في ذاته إن كان يرجى، وأكد على هذه جدا، إن كان يرجى أن يكون هذا سبيلا قاصدا لتألف قلوبهم وشرح صدورهم وفتح مغاليقهم واستعادة العافية الإيمانية إليهم، فيمكن أن يكون الأمر في ذلك واسعا. أما مجرد الذهاب البحث عشان تقضي نايس تايم مثلا في الكاملة، ما تمشيش الدنيا كده. لابد أن تكون لك نية صالحة مرجوة في ذهابك هذا، وإلا فالأمر ينبغي أن يجتنب بالكلية. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم. ما هو الغلو؟ المبالغة، الزيادة، التشدد، أن تتجاوز القصد، أن تتجاوز الوسط. دايما القصد الحسنة بين سيئتين: سيئة الغلو وسيئة التفريط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الحسنة بين سيئتين، ولا تجعل يدك مضمومة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تغلو في دينهم. إن القوم غلوا في دينهم فرفعوا المسيح من مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية، ليس فقط في المسيح، بل غلوا في أحبارهم ورهبانهم ممن يدعون أنهم على دين المسيح، فأثبتوا لهم العصمة والقداسة وأعطوهم حق التحليل والتحريم. ما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات، وما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات. هذا قول الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. يكون الشيء حراما في التوراة يحله أحبارهم ورهبانهم فيستحلونه، يكون حلالا في التوراة يحرمه عليهم أحبارهم ورهبانهم فيحرمونه. فسوى القرآن الكريم بين هذا وبين عبادة المسيح: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. في فرق، في وجه شبه لكن مع فرق كبير. واحد يقول: طب ما احنا يا اخي بنمشي ورا مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد بن حنبل، هم دول احبرنا ورهباننا ولا ايه الموضوع؟ لا، نحن عندما نتبع مالكا او الشافعيه او ابا حنيفه باعتبارهم ذرائع ووسائط ووسائل نتعرف من خلالهم حكم الله عز وجل، والقول ما قال رسول الله في نهاية المطاف. يعني أنا لا أعرف بما حكم رسول الله في هذه النازلة، فأسأل فيها من هو أعلم برسول الله مني، من هو أعرف بأحاديث رسول الله مني. ولهذا إذا صح القول عن رسول الله لا يجوز تركه لقول أحد من الناس كائنا من كان. أدي الفرق بيننا وبين النصارى وبين بني إسرائيل بصفة عامة. نحن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما طاعتنا لمالك أو الشافعي أو غيره من علماء الأمة إلا كذرائع ووسائل نعرف من خلالهم حكم الله عز وجل. فالمقصود المتبوع المطاع محمد صلى الله عليه وسلم، وإن منازل الناس منا بحسب منازلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقرب من قربه رسول الله، والمبعد من أبعده، والمتوسط من وسطه صلوات ربي وسلامه عليه. ده فرق مهم جدا، ولهذا ما ينفعش نقول لك قال رسول الله، لا ده قال أبو حنيفة. ما ينفعش أن تواجه بكلام أبي حنيفة، أن تواجه بكلام إمام من الأئمة كلام إمام الأئمة صلوات ربي وسلامه. لكن أحيانا بتكون المواجهة فجة وساذجة. يعني واحد لم يحفظ من العلم إلا حديثا واحدا، ليس عنده إلا باب واحد من العلم، فجاء ليرد به اجتهادات معتبرة ماضية مستقرة قامت على عشرات النصوص. يعني بس افترض أنا بقول للناس إن من موجبات الغسل الجماع ولو من غير إنزال، والإنزال ولو من غير جماع. يا حاج اللي وقف يا شيخ، قف ستوب، خير إن شاء الله. قال يقول رسول الله بخلاف ما تقول، خير، ماذا قال رسول الله؟ نعم، قال إذا أعجلت أو أقحط فعليك الوضوء. هذا حديث صحيح. إذا أعجلت، لو أنه جامع أهله وأعجل أو أقحط، ما نزلش يعني لم ينزل الماء، فعليك الوضوء. فهذا كلام وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبأي الكلام ينأخذ؟ صحيح هو عنده حديث، نعم، لكن فاته أن هذا الحديث منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل. فهو عنده حديث واحد لكن مش منتبه أن في الباب حديث أخرى، وأن هذا الحديث منسوخ. عنده الباب الواحد من العلم، يظن أن العلم كله فيه. ومن هذا يقولون: إذا صح الحديث الذي لا معارض له فلا يجوز رده بقول أحد من الناس. فإذا جاء يجادلني بهذا الحديث سأقول له: هذا الحديث معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فرفقا وتمهل، يعني قبل أن ترد اجتهادات مستقرة انعقدت عليها إجماعات كثيرة بظاهر حديث انتظر حتى تجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب وتعمل فيها آلة الاجتهاد وتنتهي إلى نظر معتبر. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو في الدين مش عند أهل الكتاب فقط، عندنا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن عباس أمره أن يلتقط له حصيات من مزدلفة، التقط له حصيات صغار، فقال نعم بأمثال هؤلاء ولا تغلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين، الحصيات الصغيرة حتى إذا وقعت على رأس أحد الناس لا تسبب عاهة، فطبيعي أن تكون، وهذا من حكم التشريع ومن ممادحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فكما غلت اليهود والنصارى غلت طوائف وفرق من هذه الأمة كذلك. بعضهم غلا غلوا في أمور كلية كغلو الخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية، تحزبوا على أصول كلية بدعية تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وبعضهم تحزب على بدع جزئية، والبدع الجزئية في الطهارة في كذا أمرها أهون من البدع في الكليات. ومن أظهر من عرفوا بالغلو في الدين وبالابتداع الكلي الخوارج. الخوارج كانوا أصحاب بدع مغلظة، كانوا يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. مر عليهم ابن خباب ابن الأرد فخدوه جروه لأنه لا يدين بقولهم ولا يبايع أميرهم، فجرروه معه وهم ماشيين. مر واحد غير مسلم، من أنت؟ قال أنا مشرك مستجير. تعال أهلا وسهلا، خلوه. قال الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ومش بس الجوث، وبعدين سقطت تمرة حب واحد يقول لا يعني أتكلها بغير بيع ولا إذن، أنت لا اشتريتها ولا صاحبها أذن لك. أعوذ بالله، معاذ الله، طلع التمرة وحطها على جنب، يعني منتهى الدقة في جزئيات، بينما يستحلون دم أهل الإسلام. فقال لهم أنا دمي أعظم حرمة عند الله من هذه التمرة، يا من تتورع عن أكل تمرة وتستحل دمي وتتقرب إلى الله بسفكه، أيهما أعظم حرمة، دم المسلم أم هذه التمرة المجهولة؟ والمجهول على أصل الحل، إلى أن تمرة وقع على أصل الحل إلى أن يتبين لك أنها مسروقة أو مغصوبة أو منهوبة أو من الأرض موقوفة، لكن ما دامت مجهولة على أصل الحل. فانظر إلى هذا التنطع في الدين، كيف يورد أصحابه هذه الموارد. وجدهم في زمن النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي بذهبة أو ذهيبة من اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين المؤلفة قلوبهم، الأقرع بن حابس وعير بن حصن، أعطاهم يتألف قلوبهم على الإسلام. فناس تنين ما عجبتهم في القسمة وقالوا إن محمد لم يعدل، نحن كنا أولى بهذا المال من هؤلاء وليه لا، وإحنا ليه لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأمنني على أهل الأرض، يأمنني ربي على عباده، ولا تأمنوني على ذهيبة جاء بها يعني علي من اليمن. والقاعدة النبوية في باب العطاء، إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على مناخرهم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير، كما قال للأنصار: يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ هم خلف فلوس مشوا بها وانتوا رجعتم بالنبي، أيهما أفقى وأنقى وأعلى وأرقى؟ يرجع الناس بالمال وبعرض الدنيا وأنتم ترجعون برسول الله إلى بيوتكم وإلى رحالكم. ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى خضبت دموعهم لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما ونصيبا، رضينا برسول الله قسما ونصيبا، رضينا برسول الله قسما ونصيبا. لقد هم رجل أن يقتل هذا الذي اعترض على النبي في قسمه، ويروى أنه خالد ابن الوليد. نفسه قال له: لا، إن من ضئض هذا من ذريته من عقبي سيخرج قوم، نعم، حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم شر قتلة. فهذه بعض نماذج الغلو في الدين، وعلى منوالهم نسج من ينتسبون إلى داعش وإلى غيرها من جماعات التكفير والتفجير. التكفير يقود إلى التفجير، الغلو في التكفير. التكفير أصله حق، فإن الله قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن نتحدث عن ماذا؟ عن الغلو في التكفير، عمن يكفرون من لم يكفره الله ورسوله، عمن يكفرون بكل شبهة عارضة. والتكفير يقود إلى التفجير، ويقود إلى احتراب داخلي، وإلى احتقان، وإلى أن تغرق الأمة في شلالات من الدماء، عيادا بالله من الخزلان. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. عيسى المسيح ليس هو الكلمة، إنما خلق بالكلمة. مرة أخرى، عيسى ليس هو الكلمة، عيسى خلق بالكلمة، لأن الله جل وعلا لم يجعل خلقه كغيره من سائر البشر من خلال لقاء ذكر وأنثى حلس بينهما تزاوج فأنجب ذرية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. الحق من ربك. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وروح منه وكلمة منه. وإيه الآية؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، نعم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. وكلمة روح منه أي منه خلقت ومن عنده جاءت، وليس على سبيل التبعير، كما قال تعالى: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله جل وعلا من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله. فهنا من لبيان أنها من جملة مخلوقاته ومن جملة ما أنعم الله به على عباده، وليست تبعيضية كما يزعم الظالمون الأفاكون الجاحدون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإضافة الذوات إلى الله عز وجل تبقى إضافة تشريف وإضافة تكريم وتعظيم. ناقة الله وسقياها، بيت الله، من توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، مطهر بيتي للطائفين. فإضافة الذوات إلى الله إضافة تشريف وتكريم وتعظيم، ولا يمكن أن تفهم أبدا على أنها جزء من الله أو أنها بعض من أبعاده، تعالى الله عما يقول الغلاة علوا كبيرا صلوات ربي وسلامه عليه. البصيري له قصيدة جميلة يقول فيها: جاء المسيح من الإله رسولا، فأبى أقل العالمين عقولا، قوم رأوا بشرا كريما، فادعوا من جهلهم بالله فيه حلولا. نعم، فكأنما جاء المسيح إليهم ليكذبوا التوراة والإنجيل، فأعجب لأمته التي قد صيرت تنزيهها لإلهها تنكيلا. صلب يعني، فأعجب لأمته التي قد صيرت تنزيهها لإلهها التنكيلا، وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم جعلوا القبيح جميلا. وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا. أسمعتم أن الإله لحاجة يتناول المأكول والمشروب، وينام من تعب، ويدعو ربه ويروم من حر الهجير مقيلا، ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفا له عنه ولا تحويلا. يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلا. يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلا. هل كان هذا الكون دبر نفسه من بعده، أم آثر التعطيل؟ زعم الإله فدى العبيد بنفسه، وأراه كان القاتل المقتول. زعموا الإله فدى العبيد بنفسه، وأراه كان القاتل المقتول. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله، لن يستكبر عن عبوديته لله عز وجل، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لماذا قال ولا الملائكة المقربون؟ لأنهم ممن عبدوا من دون الله عز وجل، لكنهم تبرأوا من هذا ويعني أنكروا وأقروا لله عز وجل أنهم كانوا كافرين بعبادتهم لهم، وأنهم كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إن الله جل وعلا يقول: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. أي الفرقان: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، زعموا أن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، فسبحان الله عما يصفون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه الثقافة تسربت حتى إلى طلاب المدارس عندنا. ذكرت مرة لحضراتكم في مدرسة بنات معلقين صحيفة حائط على الحيطة، فيها آيات وأحاديث وحكم وكلام جميل جدا، وفي وسط الصحيفة صورة فتاة، وجه لفتاة جميلة ولها أجنحة. ما هذا يا بنيتي؟ قال: هذه الملائكة، هذا ملك. فتذكرت والله قول الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وده من كثرة الطرق على مسامع ناشئة ملائكة الرحمة الممرضات، والصوت الملائكي مش عارف مين، يعني كثرة الطرق على هذا المعنى وإشاعته بين الناس ينتج ويثمر مثل هذه الثمار الخبيثة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يدخلهم الجنة. في تفسير جميل لقوله تعالى: ويزيدهم من فضله، وهو بإسناد صحيح موقوف على ابن مسعود: الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفا في دنياهم. استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، هذا روية في حديث في إسناده مقال، لكن المعنى في الجملة قد تشهد له بقية النصوص. استكثر من إخوانك في الله عز وجل، لقد نسب إلى علي بن أبي طالب قوله: أكثر من الأصدقاء في الدنيا فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة، أما الدنيا فحوائج يقومون بها، وأما الآخرة فإن أهل جهنم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لا إله إلا أنت سبحانك. ويزيدهم من فضله، لقد صح عن ابن مسعود قوله: هذا الفضل الزائد الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، الدليل القاطع، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. فقال الصحابي: من ذا الذي أغضب الجليل حتى أقسم؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي بكتابه القرآن الكريم، العصمة، النجاة، المخرج من الفتنة، من قال به صدق، من حكم به عدل، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وذكرنا المرة الماضية يعني كلمة كلالة مأخوذة من الإكليل المحيط بالرأس، لا أصول ولا فروع، لا والد ولا ولد، ما هو ميراث؟ الكلالة. سأل الصحابة فقال: تكفيك آية الصيف، لأنها نزلت في فصل الصيف، هذه آية الكلالة التي نزلت في الصيف، وفيها بيان حكم ميراث الكلالة. إن امرؤ هلك يعني مات، وكما قلنا في ثقافتنا الدرجة كلمة هلك بنستخدمها في إيه؟ في الظلام والفجار، وهذا ليس بدقيق. الله جل وعلا قال عن عبده يوسف: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كل شيء هالك إلا وجهه وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق هالك ابن هالك ابن هالك إلى ما شاء الله وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد هذه ثبتت بالنص، وليس له والد ثبتت بالإجماع، لأنه إن مات الميت وترك والدا فلن يرث والده، فلن يرث والده أخوه، لا خمس يكون وارث فوجود الأب، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني إذا مات الميت وترك أخ ولا أصول ولا فروع ولا أصحاب فروض، هيشيل المال برمته. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الأخوات والبنات، نصيب البنات في الجملة الثلثان. موقف جميل: مات ميت في زمن النبوة وترك أخت وبنت، ترك بنت وبنت ابن وأخت، فراحوا الصحابة قال: كويس، البنت لها نص والأخت لها نصف التاني، وروحوا لابن مسعود هيقول لكم زي ما أنا عملت كده. فراحوا قال: لا، ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف نعم، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، لأن نصيب البنات الثلثان والباقي يمين للأخت. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، هنا الإرث بالتعصيب، يبين الله لكم أن تضلوا. ارفع هذه الآية في وجه دعاة التنوير والحداثة والغش الثقافي والديني الذي يطير في أوساط الأمة، وهم يسعون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والله إن كل مسلم يعتقد أن خير الهدي هدي محمد، وأن الهدى هدى الله عز وجل، وأن ما قابل ذلك وضاده إنما هو الضلالة والإثم والكذب والبهتان والجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. إلا في سورة النساء في أولها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية نزلت في ميراث الأولاد وصدرت يوصيكم الله في أولادكم. فالله جل وعلا أرحم بالأولاد من آبائهم، ولهذا أوصاهم بأولادهم. والآية التي بعدها في ميراث الزوجين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم وميراث الإخوة لأم. انتبه، الإخوة لأم في الآية الأولى في سورة النساء اللي فيها قوله تعالى وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والذكور والإناث في ذلك سواء. الإخوة لأم، الذكور والإناث في التركة سواء. الآية الأخيرة اللي هي آية الكلالة هذه في الإخوة الأشقاء على النحو الذي سبق تفصيله، آخر سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذا مات الميت لا أصحاب فروض ولا عصبات، تؤول التركة إلى أولي الأرحام. هذا ما تيسر التعليق عليه وفتح الله به في أواخر سورة النساء. وإن شاء الله إذا أحيانا الله نلتقي يوم الاثنين القادم مع مطلع سورة المائدة، ونسأل الله جل وعلا أن يمتد بنا العمر حتى نستكمل تفسير هذا الكتاب المبارك بإذن الله. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.